مع الله في الفلك المستطير، وفي الشمس تجري إلى مستقر، مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبر، مع الله في البحر ملح أجاج، مع الله في سلسبيل النهار، مع الله في نأمات الوجود، مع الله في كل ما قد فطر.